هو مأذون بالأكل من الثمر إذا مر بحائط يأكل منه غير متخذ الخبنة، يعني ما يأخذ معه شيء، ما يأخذ شيء منه. فما دام مأذون بالأكل منه فلا خطأ فيه، مثله يوكل جمار يوكل. نعم. حق العبد غير مكلف، لا لا لا، هو مكلف، هو مكلف، هو مثل ما يقال العلم يستعملون في الرقيق قياس الشبه، يعني هل يلحق بالمكلف من الأحرار باعتبار أنهم بني آدم وأن له إرادة وله قوة مدركة عقل مناط التكليف، أو أنهم ملحق بالحيوانات البهائم التي تباع وتشترى؟ هم نظروا إلى أن شبهه بالسلع أكثر فألحقوه بالسلع، لكن لا يعني أنه سلعة من كل وجه، وما لا يجري عليه قلم التكليف، لا يجري عليه، إذن التبعات تلحقه. فمثلا الجناية عليه مثل الجناية على السلع، وليس مثل الجناية على بني آدم تقوم ويأخذ العرش. وهكذا قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا. الأول بحث عن الأسباب التي تعفي الغلام من القطع، والثاني ذهب بالغلام إلى عمر ليقطع. فرق بين التصرف هذا وهذا، فإنه سرق، ولا شك أن الاحتمال أنه دافع عنه في الحديث الأول احتمال قائم في كونه يريد أن يدفع عنه الحد ليسلم له فتتوفر قيمته، أو أنه انقدح في ذهنه شبهة فأراد أن يستفهم ولا يعترض على الحكم. وأيضا الخبر الثاني احتمال أن يكون تقديمه للعبد ليقطع لتبرأ ذمته مقدما في ذلك شرع الله على مصلحته، لأن بقاء العبد سليما سليم الأطراف أوفر في قيمتهم إذا كان مقطوع بعض الأطراف. فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها 60 درهما. هل يمكن أن يقال أن هذا بسبب تأثير المرأة على الرجل؟ قالت: ما دام سرق منا لا بد أن يقطع وينكل. نعم، ثمنه 60 درهما. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. مثل هذا الخادم الذي يخدمهم ولا يحترزون منه ويصل إلى ما لا يصل إليه غيره، فقد تكون هذه المرآة في غير حرز مما يحرز عن هذا العبد. على كل حال هذا كلام عمر. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. لكن لو كان المال محرز يقطع ولا ما يقطع؟ نعم يقطع، كما يقطع الزوج إذا سرق من مال الزوجة المحرز عنه والعكس. أمنوه يعني على ما تقدم. لكن في مثل هذه الصورة المتوقع أنه لم يحرز عنه، لم تحرز عنه المرأة، لأن لو أحرزت وأتمنوه على أموالهم وشك أنه سارق يقطع. نعم، لو تقدم لنظير هذه الصورة لأنها محمولة على أنه سرق من حرز. قالوا: حدثني مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أوتي بإنسان قد اختلس متاعا. الخلسة غير السرقة، سرق ما اختلس متاعا، دخل بإذن، دخل البيت أو دخل المحل الدكان،